الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: كتاب النفقات، أي ما يجب على الإنسان من النفقة بالنكاح والقرابة والملك وما يتعلق بذلك. نفقة الزوج. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد أن ختم المصنف رحمه الله تعالى الكلام على ما يتعلق بكتاب الرضاع أو الرضاع، شرع رحمه الله تعالى في الكلام على ما يتعلق بكتاب وأحكام النفقات. وهذا الكتاب كتاب مهم، وهذا الكتاب كتاب النفقات كتاب مهم. تكمن أهمية هذا الكتاب في معرفة ماذا؟ حق المرأة، وكذلك حق من تجب له النفقة. بعض الفقهاء يفرقون بين النفقة والعطاء، بعض الفقهاء يفرقون بين لفظة النفقة والعطاء، وإن كانت النفقة هي عطاء، وإن كانت النفقة في الحقيقة هي عطاء، لكن قيل أن الفرق بينهما، أي بين النفقة والعطاء، أن النفقة بفرض الشرع، أن النفقة بفرض الشرع، أي الشرع هو الذي أوجبها، والعطاء بفرض الإمام، والعطاء بفرض الإمام أي الحاكم. ولذا يقال هذا عطاء الإمام، ولا يقال هذا نفقة الإمام، أي ما يقدمه الإمام للرعية أو لبعض الرعية يقال عنه ماذا؟ هذا عطاء الإمام، ولا يقال ماذا؟ هذا نفقة الإمام. أما النفقة فهي بإيجاب الشرع، أي بفرض الشرع، الشرع هو الذي أوجبها، الشرع هو الذي أوجبها. للنفقة أو أسباب وجوب النفقة هي ثلاث، وهذه الأسباب هي محور هذا الكتاب. أسباب وجوب النفقة هي ثلاث، وهذه الأسباب التي بها تجب النفقة هي محور هذا الكتاب. السبب الأول النكاح، السبب الأول النكاح، فالنكاح من أسباب وجوب النفقة. ويدخل تحت هذا السبب المطلقة الرجعية فينفق عليها، ويدخل كذلك في تحت هذا السبب المطلقة طلاقا بائنا الحامل، وهي حامل، المطلقة طلاقا بائنا وهي ماذا؟ حامل، وهي ماذا؟ حامل. فالسبب الأول من أسباب وجوب النفقة النكاح، السبب الأول من أسباب وجوب النفقة النكاح. السبب الثاني من أسباب وجوب النفقة القرابة، السبب الثاني من أسباب وجوب النفقة القرابة. كالأبوة والأمومة ونحو ذلك، وتفاصيل هذه الأسباب ستأتي. والسبب الثالث من أسباب وجوب النفقة ملك اليمين، والسبب الثالث من أسباب وجوب النفقة ملك اليمين، كأن يكون تحته عبد أو أمة، فهذه هي أسباب وجوب النفقة، هذه هي أسباب وجوب النفقة. وهذه الأسباب هي التي سيفصل فيها المصنف. نعيد: أسباب وجوب النفقة ثلاث: النكاح أي الزواج، القرابة، وملك اليمين. وملك اليمين، وهذه هي التي سيأتي عليها المصنف رحمه الله تعالى تفصيلا، هذه هي التي سيأتي عليها المصنف رحمه الله تعالى تفصيلا. إذا قال: أي ما يجب على الإنسان من النفقة بالنكاح والقرابة والملك، نضع سطر تحت هذا الكلام ونقول: هذه هي أسباب وجوب النفقة. نضع سطر تحت كلام المصنف نقول: هذه هي أسباب وجوب النفقة. وما يتعلق بذلك أم من مسائل متفرعة عن هذه الأسباب، لكن الأسباب هي ثلاث: النكاح والقرابة وملك اليمين. الآن سيبدأ رحمه الله بالسبب الأول وهو النكاح. نعم. نفقة الزوجة: يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، الآية، وهي في سياق أحكام الزوجات. وعن جابر مرفوعا: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رواه مسلم وأبو داود. والمعروف قدر الكفاية، وأجمعوا على وجوب نفقة الزوجة على الزوج إذا كانا بالغين ولم تكن ناشزا، ذكره ابن المنذر وغيره، ولأن الزوجة محبوسة لحق الزوج فيمنعها ذلك من التصرف والكسب، فتجب نفقتها عليه. في خطأ: وأجمع على وجوب نفقة الزوج على الزوجة، مش العكس، وأجمع على وجوب نفقة الزوج على الزوجة. الآن نأتي للسبب الأول وهو النكاح. السبب الأول وهو النكاح، من أسباب وجوب النفقة كما قلنا الزواج أي النكاح، من أسباب وجوب النفقة كما قلنا النكاح. الآن عرفنا أن النكاح سبب من أسباب وجوب النفقة، لكن ما المقصود بالنكاح؟ هل يشترط فيه التمكين أم لا يشترط ذلك؟ يعني مجرد العقد على الزوجة هل يوجب النفقة أو لا؟ مجرد العقد، رجل عقد على زوجته، على امرأته، هل يجب عليه ماذا؟ أن ينفق عليها أو لا؟ أي بمجرد فقط العقد، أي قبل الدخول، قبل الدخول. مذهب الأحناف أن بمجرد العقد تجب النفقة، لأنها قالوا زوجة. مذهب الأحناف بمجرد أنه عقد عليها يجب عليه ماذا؟ أن ينفق عليها، يجب عليه أن ينفق عليها، لأنها ماذا؟ زوجة. سيأتي كيفية النفاق، أنت كلام على الأصل. القول الثاني وهو قول الجمهور أن النفاق، أن النفقة عليها لا تجب عليه إلا بعد التمكين، أي إلا بعد الدخول، القول الثاني أن النفقة عليها تجب على الرجل بعد الدخول، أي بعد التمكين والتسليم بعد الدخول، وهذا هو مذهب الجمهور، مذهب الحنابلة والشافعية في الجديد، اختاره الشافعي في الجديد والمالكية. والمالكية الآن لا نتكلم على يعني الاستحباب من عدمه، الكلام ماذا على الوجوب، الكلام ماذا على الوجوب، لأن الآن الذي يتفرع عن الوجوب الإثم من عدمه، إن لم يفعل يأثم. فالأحناف عندهم بمجرد أنه عقد عليها تبدأ النفقة، كيف ينفق عليها يأتي من خلال كلام المصنف. الجمهور قالوا لا، قالوا لا بد من الدخول أي التمكين. الآن يقول المصنف يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه، يعني الآن يجب، كأنه يقول يجب على الرجل أن ينفق على المرأة في الأمور التي لا تستغني عنها المرأة. يقول يجب على الزوج أن ينفق على زوجته في الأمور التي لا تستغني عنها المرأة، ومن الأمور التي لا تستغني عنها المأكل والمشرب والملبس والمسكن. ثم قال بالمعروف، يقول ويجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف، يعني الذي يحدد المقدار هو العرف. قوله بالمعروف أي الذي يحدد المقدار هو ماذا؟ العرف. فبالتالي ما مقدار عند الجمهور، ما مقدار النفقة تختلف باختلاف الإعسار من عدمه واليسار، وتختلف باختلاف الزوجة والزوج. يعني النفقة التي تجب على الزوج الغني ليست كالنفقة التي تجب على الزوج الفقير. والنفقة على المرأة ماذا؟ الغنية ذات الجاه والشرف ليست كالنفقة على غيرها. فالضابط ماذا؟ قدر الكفاية والعرف. الضابط ماذا؟ قدر الكفاية، أي ما يكفيها ماذا؟ والعرف. فبالتالي عند الجمهور لا تحدد، يعني لا يقال أنه يجب عليه أن ينفق عليها مثلا في اليوم 100 ريال أو 50 ريال، وإنما المرجع إلى ماذا؟ إلى العرف. لا تحدد ماذا؟ القيمة. بعض الشافعية أو الشافعية وبعض الحنابلة حددوها، حددوها، والتحديد قالوا باختلاف النساء وباختلاف ماذا؟ الرجال. يعني معنى حددوها، حددوا ماذا؟ القيمة. حددوا معنى حددوها، حددوا القيمة. والقول الأول هو الصحيح، أن المرجع العرف والمرجع للكفاية، أي على حسب ما يكفي المرأة، وهذا يختلف باختلاف النساء ويختلف باختلاف الرجال. وهذا مرت معنا مسألة متعلقة بالتبذير، التبذير لا يستوي فيه الغني والفقير، التبذير ليس له ضابط نجعل به الغني كالفقير ماذا فيه، لأن صرف الغني ليس كصرف الفقير. فكذلك نفقة الغني تختلف عن نفقة الفقير، والنفقة على الزوجة الغنية ذات الشرف والجاه ليست كالنفقة على غيرها. لهذا قال بالمعروف أي بالعرف، قال لقوله جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته، معنى لينفق ذو سعة من سعته، يعني المعسر ينفق على ما يستطيع، المعسر ينفق على ما يستطيع، والموسر أي الغني ينفق على ما يستطيع. فرد الأمر إلى ماذا؟ إلى السعة. رد الأمر إلى ماذا؟ إلى السعة. والمقصود بالسعة أي القدرة، المقصود بالسعة أي القدرة. لهذا قال: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. وإذا في تكملة الآية ماذا قال؟ ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، معنى ذلك ضيق عليه رزقه، فلينفق مما أتاه الله، أي على حسب ماذا ما استطاع، على حسب ماذا ما استطاع. قال: وهي في سياق أحكام الزوجات، أي الآية هذه في سياق أحكام الزوجات، وإنها من صورة ماذا؟ الطلاق. قال: وعن جابر مرفوعا، والحديث عند مسلم، وهذا حديث جابر الطويل الذي عند مسلم عند أبي داود، قال: اتقوا الله في النساء. هذا الحديث حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، المعروف بحديث جابر الطويل. من وصاياه صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. معنى عوان أي أسيرة عندكم، معنى كلمة عوان أي أنهن أسيرات عندكم، أنهن ماذا؟ أسيرات عندكم. قال: أخذتموهن بأمانة الله، أعطيتم الأمان لوليها ولها وتزوجتم منها أو منهن. قال: واستحللتم فروجهن بكلمة الله. اختلفوا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: واستحللتم فروجهن بكلمة الله. اختلفوا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: واستحللتم فروجهن بكلمة الله. القول الأول قالوا أن المراد بذلك أن الله جل وعلا هو الذي أباح لكم ذلك ورخص لكم في ذلك بقوله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. القول الأول أن الذي أباح لكم ذلك هو الباري جل وعلا لقوله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وهذا الذي رجحه النووي والقرطبي، قالوا أن المقصود بقوله واستحللتم فروجهن بكلمة الله أي بأمر الله، بإباحة الله، بأمر الله، بإباحة الله، لقوله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. القول الثاني قالوا بعقد النكاح، أي صيغة العقد، الإجاب والقبول، صيغة العقد أي الإجاب والقبول. الخطابي يقول أن المقصود بقوله، الإمام الخطابي يقول أن المقصود بقوله بكلمة الله قوله جل وعلا: فامسكوهن فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. الخطابي يرجح أن معنى قوله واستحللتم فروجهن بكلمة الله إشارة إلى قوله جل وعلا: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالضابط ماذا؟ العرف. وهذا مما تتميز به الشريعة، أن ما يصعب ضبطه ويختلف فيه الناس يرجع فيه إلى العرف، لأن مثل ما قلنا الباري جل وعلا ماذا قال؟ ينفق ذو سعة من سعته، يعني كل ينفق على ما يستطيع ويقدر، فالمعسر على ما يقدر، والموسر أي الغني على ما يقدر. قال: والمعروف قدر الكفاية، والمعروف قدر الكفاية. هذا الكلام على النفقة الواجبة، لا نتكلم على ماذا؟ على النفقة ماذا؟ المستحبة. قال وأجمع على وجوب نفقة الزوج على الزوجة إذا كان بالغين، أي الزوج بالغ والمرأة ماذا؟ بالغة. وكذلك إن لم تكن المرأة ماذا؟ بالغة، يجب على الزوج أن ينفق عليها. مرة معنا في الزواج من الصغيرة قلنا له بالإجماع أن يتزوج من الصغيرة، لكن لا يمكن منها إلا إذا بلغت، لا يمكن منها إلا إذا بلغت. قال ولم تكن ناشزا، من معاني النشوز في هذا الباب العصيان، وهو خروج الزوجة عن طاعة ماذا؟ زوجها الواجبة. خروج الزوجة عن طاعة زوجها الواجبة. من المسائل أو من الأسباب التي تسقط بها النفقة الواجبة النشوز. الآن قلنا قبل قليل أسباب وجوب النفقة: النكاح والقرابة وملك اليمين. كلام على من هنا؟ على الزواج. هناك أسباب تسقط النفقة، ومن الأسباب عند الجمهور التي تسقط النفقة النشوز، عصيان المرأة ماذا؟ لزوجها، خروجها عن طاعته الواجبة. فجمهور العلماء قالوا إذا نشزت المرأة عصت زوجها بأي نوع من العصيان، كان تخرج ماذا؟ بدون إذنه. جمهور العلماء قالوا النفقة ماذا؟ تسقط عليه، تسقط عليه، يعني ليس سقوطا كليا، وإنما تسقط عليه في فترة ماذا؟ نشوزها. ليس المراد بقولهم تسقط عليه أنها إذا نشزت عصت زوجها فتسقط عنه ماذا؟ النفقة. لا، المقصود بذلك في فترة نشوزها عصيانها لا يجب عليه ماذا؟ أن ينفق عليها. هذا معنى سقوط النفقة بالنشوز بالعصيان، لأن الآن قد تعصي ثم تتوب وترجع، فبرجوعها كما قالوا وجوب النفقة ماذا؟ يرجع. إيه نعم، ترجع إلى، يعني معنى النشوز أي تترك المعصية وترجع إلى الطاعة الواجبة. بعض المالكية قالوا لا، لكن جمهور العلماء أن النشوز من أسباب سقوط النفقة. سيأتي الباب. قال ولم تكن ناشزا، ذكره ابن المنذر وغيره، نقله ابن قدامة في المغني. الآن هذا من ناحية الشرعية، الآن وجوب النفقة يجب بالكتاب والسنة والإجماع. وجوب النفقة أي نفقة الزوج على زوجته واجبة بالكتاب، ذكر الآن ينفق ذو سعة من سعته، وبالسنة لحديث جابر، وكذلك بالإجماع، نقل إجماع بالمنذر. كذلك عقلا، كذلك ماذا؟ عقلا. قال ولأن الزوجة، الآن عقلا، ولأن الزوجة محبوسة لحق الزوج فيمنعها ذلك عن التصرف والكسب. الآن هي الآن محبوسة، محبوسة لحق من؟ زوجها، فهذا يمنعها ماذا؟ من التصرف والكسب، فلا بد من بدل. فلذا قالوا ماذا؟ يجب على الزوج أن ينفق عليها، لأنه هو سبب ماذا؟ حبسها. قال فتجب نفقتها عليه، أي تجب نفقة الزوج على، أو نفقة، نعم، الزوج تجب عليه النفقة، أي لزوجته. نعم. ما تسقط النفقة الواجبة حتى وإن عمل، تبقى لها حق النفقة. لا، هو المقصود ليس فقط الحبس، حبس البيت، المقصود ليس فقط حبس البيت، مقصود الحبس مطلقا، لأنه هو الآن يستطيع أن يمنعها ويستطيع ماذا؟ أن يأذن لها. هو حتى قال هنا محبوسة لحق الزوج، لحق الزوج بس، يعني الآن هو الآن كونه ماذا؟ سمح لها بالعمل، هذا لا يسقط ماذا؟ حق النفقة. نعم. ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازعا لحالهما جميعا يسارا وإعسارا لهما أو لأحدهما، لأنه أمر يختلف باختلاف حال الزوجين، فرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم كسائر المختلفات أو المختلفات. وقال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فاعتبر حالها. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. فاعتبر حاله. فاعتبار حالهما جمع بين الدليلين، والشرع ورد بالإنفاق من غير تقدير، فيرد إلى العرف ذكره في الشرع. نعم. الآن احنا عرفنا أن النفقة واجبة على من؟ الزوج. على الزوج. النفقة واجبة على الزوج، لكن قد يحصل بينهما ماذا؟ تنازع، فتقول الزوجة ماذا؟ لا ينفق علي النفقة الواجبة أو الكافية، ما يكفيني. قد يحصل ماذا بين الزوج والزوجة؟ ماذا؟ خلاف. فهي ترى مثلا أن النفقة أو ما يعطيها من مال لا يكفيها، ترى أن ما يعطيها من مال ماذا؟ لا يكفيها. يحصل تنازع ولا يمكن ماذا؟ الصلح. لأن بعد التنازع الأولى قبل أن يلجأ إلى الحاكم أي القاضي أن يعقد ماذا؟ مجلس صلح، والصلح خير. إن لم يحصل ذلك ولم يتصالح يرفع الأمر للقاضي. الآن رفعنا الأمر للقاضي، كيف يحكم القاضي؟ هل ينظر القاضي لحال الزوجة أم ينظر لحال الزوج؟ الآن رفعنا المسألة للحاكم للقاضي، فالقاضي الآن هل يعتبر حال الزوج، يعني المقصود بحال الزوج الإعسار واليسار، أو يعتبر حال الزوجة إذا كانت صاحبة شرف أو لا، أو يعتبر ماذا؟ حالهما معا، على ثلاثة أقوال. نعيد حتى نتصور المسألة، لأن هذا الكتاب ومباحث الكتاب مباحث جديدة. الآن كما قلنا عرفنا أن الأصل يجب على الزوج أن ينفق على زوجته. الآن الزوجة قد تدعي أن ما يعطيها من نفقة لا يكفيها، والزوج قد يقول ما أعطيها من نفقة ماذا يكفيها، أو هذا ما عندي من مال. هي تدعي خلاف ذلك، لم يتصالح لم يتفق رفع الأمر للقاضي. المقصود هنا بالحاكم القاضي. فالآن القاضي كيف يحكم؟ كيف يحكم القاضي إذا رفع إليه هذا الأمر؟ هل يحكم بالنظر لحال الزوج؟ المقصود بحال الزوج من ناحية الإعسار واليسار أي الغنى والفقر، أو يحكم بالنظر لحال الزوجة من ناحية صاحبة شرف النفقة عليها لها أشياء أخرى؟ سيأتي الحنابلة قالوا مما قالوه أنه يلزمه ماذا، وهذا في بعض الأزواج، أن يوفر لها ماذا؟ خادمة. المقصود بالخادمة هي خادمة، وهذا يختلف باختلاف ماذا؟ الزوجة، أي حال الزوجة، أو ينظر لحال الزوج والزوجة معا. المسألة على ثلاثة أقوال. المذهب أي مذهب الإمام أحمد ما هو؟ مذهب هنا الإمام أحمد ما هو؟ ينظر في الحالين، أي في حال الزوج والزوجة، وهذا هو مذهب المالكية. المالكية والحنابلة قالوا ينظر في الحالين ثم يقرر، والحنابلة ينظر في الحالين ثم يقرر. القول الثاني قيل المعتبر هو حال الزوجة. المعتبر ماذا؟ هو حال الزوجة. وهذا بعض الأحناف قالوا أن المعتبر ماذا؟ هو حال الزوجة. واستدلوا بحديث الباب، أي قصة هند بنت عتبة رضي الله عنها وأرضاها مع أبي سفيان. والقول الثالث ينظر لحال الزوج، هو مذهب الشافعية وبعض الأحناف. واستدلوا بالآية: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالكلام موجه لمن؟ للزوج. وعلى المولود له، أي الزوج، الكلام موجه لمن؟ للزوج. الآن لو نظرنا للحديث أو الآية، الخطاب لمن؟ للزوج. وعلى المولود له، الخطاب موجه للزوج. لو نظرنا للآية، لو نظرنا للحديث، الخطاب موجه لمن؟ للزوجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها ماذا؟ خذي ما يكفيك، فاعتبر حال الزوجة. قال خذي ما يكفيك، فاعتبر ماذا؟ حال الزوجة. ولذا الصحيح هو مذهب الحنابلة والمالكية. لماذا؟ لأنهم جمعوا بين النصين. الصحيح هو مذهب المالكية والحنابلة. لماذا؟ لأنه جمعوا بين النصين، جمعوا بين الآية التي اعتبرت حال الزوج وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي على حسب ماذا؟ قدرته. والحديث الذي فيه اعتبار الزوجة. فلذا الصحيح هو مذهب الحنابلة والمالكية، أن القاضي إذا جاءته مثل هذه المسألة ينظر لحال الزوج، غني فقير، مقدار ما يستطيع أن ينفق، وينظر ماذا؟ لحال الزوجة، في الغالب كم يكفيها، مقدار ما كم يكفيها من مال، حاجياتها ماذا، كم. قال: ويعتبر الحاكم ذلك، أي ذلك التقدير، إن تنازعا بحالهما، أي حال الزوج والزوجة، حال الزوج والزوجة جميعا يسارا وإعصارا. يعني قد يكون الزوج معسر والزوجة ماذا؟ موسرة. وقد يكون الزوج موسر والزوجة معسرة. وقد يكونا معا من أهل الإعصار، وقد يكونا معا من أهل اليسار. قال: لهما أو لأحدهما، لأنه أمر يختلف باختلاف حال الزوجين، فرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم كسائر المختلفات، أي المسائل المختلفة. قال: ولقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالآية نكتب، نضع سطر تحت الآية نقول: هذا اعتبار لحق الزوج. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن هند بنت عتبة رضي الله عنها وأرضاها، الصحابية الجليلة القرشية المشهورة التي توفيت في السنة 14 للهجرة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان، هو صخر بن حرب رضي الله عنه وأرضاه الأموي، صحابي مشهور جليل، وفاته بعد 30، قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبني، فهل علي جناح؟ إن هند بنت عتبة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبني، فهل علي جناح، أي إثم، أن آخذ من ماله شيئا، أي بدون إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فاعتبر ماذا؟ حالها، لأنها قال ماذا وما يكفيك، اعتبر ماذا حالها، وبالتالي ما يكفيها ينظر لحالها، يعني في الغالب كم يكفيها. وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن النفقة على الزوجة واجبة، لأنه لو لم تكن واجبة لما أذن لها أن تأخذ بغير إذنه. هذا الحديث فيه كذلك إشارة إلى أن النفقة على الزوجة ماذا؟ واجبة، لأنها لو لم تكن واجبة ما أذن لها. فقد فائدة متعلقة بالحديث، بعضهم قد يستدل بهذا الحديث على الطعن في هذا الصحابي الجليل، لأنها قالت ماذا؟ إن أبا سفيان رجل شحيح، والشح أشد البخل، والبخل خلق ماذا؟ مذموم. فالشح أشد، الشح ماذا؟ أشد يعني أذم. هذا الحديث أو الذي ذكرته هنا رضي الله عنها وأرضاها لم ترد بذلك وصف هذا الصحابي الجليل بهذا الخلق الذميم وصفا مطلقا، لم ترد رضي الله عنها أن تصف أبا سفيان بهذا الخلق ماذا الذميم وصفا مطلقا. يعني ما المقصود؟ أنه شحيح معها، المقصود ماذا؟ أنه شحيح معها، لأنه هو صحابي كريم وهو من سادات قريش، والسؤدد لا ينال إلا بالكرم والجود، من أسباب السؤدد عند العرب ماذا؟ الكرم والجود. فلذا الذي عانته أنه ماذا؟ أنه شحيح معه، لأن بعضهم قد يكون كريما مع غيره بخيل مع أهله. يقول القرطبي، يقول القرطبي مجيبا على هذه الشبهة التي ذكرناها، يقول رحمه الله في المفهم ونقل الحافظ في الفتح، قال لم ترد هند وصف أبي سفيان بالشح في جميع أحواله، يقول لم ترد هند رضي الله عنها وصف أبي سفيان بالشح في جميع أحواله، وإنما وصفت حالها معه وأنه كان يقتر عليها وعلى أولادها، أي يضيق عليها في النفقة، وإنما وصفت حالها معه وأنه كان يقتر عليها وعلى أولادها، قال وهذا لا يستلزم البخل مطلقا، فإن كثيرا من الرؤساء يفعل ذلك مع أهله ويؤثر الأجانب استئلافا. يقول الإمام القرطبي لم ترد هند رضي الله عنها وأرضاها وصف أبي سفيان بالشح في جميع أحواله، وإنما وصفت حالها معه وأنه كان يقتر عليها وعلى أولادها، وهذا لا يستلزم البخل مطلقا، فإن كثيرا من الرؤساء يفعل ذلك مع أهله ويؤثر الأجانب استئلافا. فقد بعض الناس معروف بالكرم، لكن قد هذا قد يغفل من جهة أخرى عن أهله فيقصر ماذا في حقهم. فهي لم ترد رضي الله عنها وأرضاها كما قرأنا من كلام القرطبي أنه كان شحيحا، لأن هذا الحديث من الأحاديث التي يذكرها الرافضة وغيرهم في الطعن في هذا الصحابي الجليل في أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. قال وقال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، قال الآية فاعتبر حاله، أي حال ماذا؟ يعني في الآيات اعتبر حاله، في الحديث اعتبر حالها، يجمع كما ذهب الحنابلة والمالكية أنه يعتبر حال الزوج وحال الزوجة. قال فاعتبار حالهما جمع بين الدليلين، أي بين الحديث والآية، والشرع ورد بالإنفاق من غير تقدير فيرد ذلك إلى العرف، ذكره في الشرح. نعم وعليه مؤونة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشراب والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب، لأن ذلك كله من حوائجها المعتادة. وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها، لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف، ولأنه من حاجاتها كالنفقة، ولا يلزمه أكثر من واحد، لأن خدمتها في نفسها تحصل بالواحد، وتلزمه مؤنسة لحاجة كخوف مكانها وعدو تخاف على نفسها منه، لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف إقامتها بمكان لا تأمن فيه على نفسها. نعم، قال وعليه، أي ما هي النفقات الواجبة؟ ما هي النفقات الواجبة؟ إضافة للكسوة والطعام سيأتي في الفصل الذي بعده. يقول وعليه مؤنة ماذا؟ نظافتها. يعني يجب عليه ماذا؟ أن ينفق عليها أو أن يعطيها ماذا؟ مالا تستعين به ماذا؟ على النظافة، كشراء الصابون وغير ذلك من أدوات النظافة، أي ما تتنظف به. قال وعليه مؤنة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشراب والطهارة من الحدث والخبث وغسل ماذا؟ الثياب، أي النظافة مطلقة، كل ما يتعلق ماذا؟ بالنظافة. الحنابلة أوجبوا عليه أدوات النظافة، أي ما تتنظف به المرأة، ولم يوجبوا عليه أدوات التجمل، أدوات الزينة. الحنابلة قالوا يجب عليه ماذا؟ أن ينفق عليها بإعطائها ماذا؟ ما يعينها على التنظف، من ماء، سدر، صابون، غير ذلك، غسل الثياب، غير ذلك. أما أن يوفر لها ماذا؟ أدوات الزينة كالمكياج ونحو ذلك مثلا، فقالوا هذا لا يجب. القول الثاني قالوا يجب، لأنها إنما تفعل ذلك لزوجها، فيدخل في عموم قولها، في عموم ما عليه. فيقال هنا تجب عليه مؤنة النظافة، وكذلك ماذا؟ ما تستعين به على بقدر الحاجة، دون ماذا؟ دون إسراف، بقدر ماذا؟ بقدر الحاجة دون إسراف. قال لأن ذلك كله من حوائجها المعتادة. قال وعليه لها خادم، الخادم لفظ يطلق على المرأة ويطلق على الرجل، فالمقصود هنا بالخادم خادمة. إن كانت، شوف، قالوا إن كانت ممن يخدم مثلها، لأن هذا يختلف باختلاف النساء، يختلف باختلاف ماذا؟ النساء. قال لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف، ولأنه من حاجتها كالنفقة، ولا يلزمه أكثر من واحد، يعني يوفر لها خادمة ماذا؟ واحدة، لأن خدمتها في نفسها تحصل بالواحد، يعني مرأة واحدة تكفيها ماذا؟ تكفيها في إعانتها على خدمة نفسها. لكن هذا قالوا ما هو الضابط؟ إن كانت ممن يخدم مثلها. ولهذا كما قلنا قبل قليل ورجحه الحنابلة والمالكية، يعتبر حال الزوج ويعتبر حال الزوجة. قال وتلزمه، أي الزوج، مؤنسة لحاجة. إنك لو كانت، يقول قالوا لو كانت مثلا بعيدة أو يسكن في مكان بعيد، فيحتاج، فعلى الزوج أن يوفر لها ما يعرف بالوصيفة. الوصيفة، الوصيفة شيء، والخادمة ماذا؟ شيء آخر. ما فائدة الوصيفة؟ تؤنسها بالحديث ونحو ذلك، هذا معنى قوله هنا وتلزمه مؤنسة لحاجة، أي يلزم على الزوج أن يوفر لامرأته ماذا؟ ما من تؤنسها إذا كانت هناك ماذا؟ حاجة. قالوا من سور الحاجة قال كخوف مكانها، كأن تسكن إذا كانت ماذا تسكن في مكان بعيد. المقصود هنا بالمؤنسة ماذا؟ ما يعرف بالوصيفة. قالوا الوصيفة شيء والخادمة ماذا؟ شيء آخر. قال وعدو تخاف على نفسها، لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف في إقامتها بمثل لا تأمن فعل. الصحيح كما قلنا قبل قليل، يعتبر حال الرجل ويعتبر حال المرأة ويرجع إلى العرف. نعم. فصل في كيفية النفقة. والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم عند طلوع شمسه، لأنه أول وقت الحاجة إليه، فلا يجوز تأخيره عنه، ويجوز دفع عوضه إن تراضيا، وكذا تعجيل النفقة وتأخيرها عن وقت الوجوب، لأن الحق لا يعدوهما. هذا ما ذكره تغير الآن، الذي ذكره هذا كله تغير، الأمور تغيرت الآن. هو الآن يقول الآن هذا الفصل عقده في ماذا؟ في كيفية دفع النفقة. الآن اتفقنا على أن النفقة تجب بالضوابط التي ذكرناها، يعني كيف تصرف النفقة، كيف تدفع النفقة. الآن يقول إن كان طعاما، يعني في كل أول يوم يأتيها ماذا؟ بالطعام. قال والواجب عليه، لكن مثل ما ذكرنا هذا كلامهم على حسب على وفق ماذا؟ عصرهم، وعصرهم الآن ليس كعصرنا. فالصحيح في كيفية النفقة في كيفية النفقة ماذا؟ العرف. الصحيح في كيفية النفقة ودفعها العرف. فماذا ما ذكر هنا كله ماذا؟ بالنظر إلى عصرهم. فما نستطيع أن نلزمه كل يوم يأتيها ما يأتيها ماذا بطعام. بعض الناس قد يشتري ماذا مخزون الشهر، يدفعه ماذا مرة واحدة يكفي. فيقال أن كيفية دفع النفقة العرف وضابطها. قال والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم عند طلوع شمسه، لأنه أول وقت الحاجة إليه، فلا يجوز تأخيره عنه، ويجوز دفع عوضه إن تراضيا. يعني قالت أن لا أخذ طعام، أخذ ماذا؟ مال. وكذا تعجيل النفقة وتأخيرها عن وقت الوجوب. يعني لو الآن قال واجب دفع الطعام في أول يوم، يعني لو دفع قبل ذلك ليلا قالوا ماذا؟ يجوز. قال لأنه حق لا يعدوهما، لكن مثل ما ذكرنا هذا كله على وفق عصرهم، وإلا الأمور تغيرت. نعم. ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهما مثلا إلا بتراضيهما، فلا يجبر من امتنع منهما. قال في الهدي أما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب ولا سنة ولا نص عليه أحد من الأئمة، لأنها معارضة بغير الرضا عن غير مستقر. وفي الفروع وأما مع الشقاق والحاجة كالغائب مثلا، فيتوجه الفرض للحاجة إليه قطعا للنزاع، ولا تحتاض عن الواجب الماضي بربوي كحنطة عن خبز ولو تراضيا عليه لأنه ربا، وفرضه ليس بلازم لأنه فرض غير الواجب. نعم. هو الآن قال يعطيها طعام، إن تراضيا ورضت تأخذ ماذا؟ المال. تأخذ ماذا؟ المال. إن لم ترضى تأخذ المال، ولا هو يرضى يدفع المال، ليس للحاكم ماذا؟ أن يجبره على دفع المال، وليس له أن يجبرها على أخذ المال. لكن كما قلنا هذا كله فقط مجرد اجتهاد. قال ولا يملك الحاكم القاضي أن يفرض عوض القوت دراهم مثلا إلا بتراضيهما، فلا يجبر من امتنع منهما. لا يجبر الزوج على دفع المال، ولا يجبر المرأة على أخذ المال. قال في الهدي الغالب إذا وجدت قال في الهدي المقصود به من؟ ابن القيم اختصارا لكتابه، إن كتابه ماذا؟ زاد المعاد في هدي خير العباد، فاختصارا يقولون قال في الهدي هو ابن القيم، فالمقصود هنا الكلام كلام ابن القيم في زاد المعاد. قال في الهدي: أما فرض الدراهم فلا أصله في كتاب ولا سنة ولا نص عليه أحد من الأئمة، لأنه معاوضة بغير الرضا من غير مستقر. لا نستطيع أن نلزمه ماذا؟ بدفع الدراهم. الآن رجل يرى أن النفقة عليها ماذا؟ بتوفير حاجياتها من مأكل ومشرب وملبس، ولا يريد أن يعطيها ماذا؟ مالا. هل يجب عليه ذلك؟ لا، ما دام أنه وفر له وفر لها ماذا؟ ما تحتاجه هي وأولادها إن كان لها أولاد. فقالوا لا نستطيع أن نجبره على ماذا؟ على المال. قال: وقال في الفروع: وأما مع الشقاق والحاجة كالغائب مثلا فيتوجه الفرض للحاجة إليه قطعا للنزاع، يعني مع الاختلاف. إذا وقع ماذا؟ الاختلاف، يعني تقول أن ما يشتريه لي من طعام لا يكفي، هو يقول يكفي، فالأولى ماذا؟ أن يعطيها ماذا؟ ما وهي تشتري. أو إذا كان غائبا مسافرا لا يستطيع أن يأتي ماذا بطعام، فالأولى أن يعطيها ماذا؟ مالا لتشتري. لكن كما قلنا قبل قليل، الضابط في مثل هذا في كيفية النفقة العرف. قال: ولا تعتاض عن الواجب الماضي بربوي. المقصود بتعتاض تأخذ العوض، كلمة ولا تعتاض معناها عند الفقهاء تأخذ العوض، معناها عند الفقهاء تأخذ العوض. قال: عن الواجب الماضي بربوي، المقصود بربوي الطعام الربوي، يعني الحنطة والشعير والبر، هذه تسمى ماذا؟ أطعمة ماذا؟ ربوية. لماذا سميت بربوي؟ قال ماذا؟ البر بالبر، صاعا بصاع، مثلا بمثل، فلما سمي ماذا؟ طعام ربوي، وقيست عليه باقي الأطعمة التي لم ينص عليها ماذا في الحديث، مثل رز صاعين بصاع، لا، قيس على ماذا؟ على البر بعلة المكيل والادخار. يعني الآن الخبز في الغالب يصنع من الحنطة، الخبز يصنع بالحنطة، فيقول هنا: ولا تعتاض عن الواجب الماضي بربوي كحنطة عن خبز، أي لا تأخذ بدل ماذا؟ حنطة خبزا. لماذا؟ لأن الآن حصل التماثل. الآن لما أخذ الآن حنطة مثلا أعطت خبزا وأخذت ماذا؟ حنطة. هذا لا، حصل التقابض نعم، لكن لم يحصل التماثل. والربوي من جنسه لابد أن يتوفر أن يكون فيه ماذا؟ التفاضل والتماثل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلا بمثل، يدا بيد. فالخبز والحنطة وإن حصل التقابض قالوا ماذا؟ لم يحصل ماذا؟ التماثل. قال: ولو تراضيا، لأنه ربا. ما نوع الربا؟ ربا الفضل. ما نوع الربا؟ ربا الفضل. قال: وفرضه ليس بلازم، أي المال، لأنه فرض غير واجب. لكن كما قلنا الصحيح أن كيفية النفقة ضابطها العرف. نعم. الكسوة: ويجب لها الكسوة في أول كل عام للآية والخبر، ولأنه يحتاج إليها لحفظ البدن على الدوام، فلزمه كالنفقة فيعطيها كسوة السنة، لأنه لا يمكن ترديد الكسوة شيئا فشيئا، بل هو شيء واحد مستدام إلى أن يبلأ. وتملكها، أي النفقة والكسوة، بالقبض كما يملك رب الدين دينه بقبضه، فلا بدل لما سرق أو بلي، لأنها قبضت حقها منه فلم يلزمه غيره. وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد، اعتبارا بمضي الزمان، دون حقيقة الحاجة، كما أنها لو بليت قبل ذلك لم يلزمه بدلها، وكذا غطاء ووقاء وستارة يحتاج إليها. واختار الشيخ تقي الدين وتبعه أم نصر الله وغيره أنه كماعون الدار ومشط يجب بقدر الحاجة وعليه العمل. نعم، الآن عرفنا ماذا أن النفقة، ما هي النفقة الواجبة في الأصل؟ الطعام والملبس، يعني المأكل، الطعام يعني الطعام عموما، المأكل والمشرب والملبس والمسكن. هذا الأصل، هذه هي النفقة. ماذا؟ لا نتكلم على أمور طارئة كمرض ونحو ذلك، هذه أمور طارئة. لكن الأصل ما هي النفقة الواجبة؟ المأكل أو الطعام عموما، والملبس والمسكن. الآن الكسوة شرع بعد أن انتهى ماذا من نفقة الطعام وما يتعلق به وكيف يدفع، قلنا الصحيح العرف وما ذكره هذا باعتبار عصره، والآن الأزمنة اختلفت، شرع رحمه الله تعالى في الكلام على الكسوة، يعني كيف تدفع ماذا الكسوة. يقول: ويجب لها، أي للزوجة، الكسوة في أول كل عام، يعني في كل أول عام ماذا يجب عليه ماذا أن يأتيها بكسوة جديدة. ما الدليل للآية والخبر؟ ما المراد بالآية؟ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ما هو الخبر؟ الحديث. ما هو الخبر؟ حديث من؟ هند. هند، خذي ما يكفيك. خذي ما يكفيك يشمل ماذا؟ الطعام والكسوة. الكلام على الكسوة يحتاج تفصيل، يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه أكثر في الدرس المقبل. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.